الرحيم المتصف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال الذي علم ما كان وما يكون وما هو كائن في الحال والمآل وحكم بالموت على كل ذي روح من مخلوقاته وساوى فيه بين الغني والفقير والشريف والضعيف والعاصي والمطيع من سكان أرضه وسماواته فهو الذي عدل في الآخرة بين برياته قبض روح هذا بعدما عمر الدنيا وزخرف البناء وتوطنها وليست لحي وطنا وقبض روح الآخر الذي اجتهد في إصلاح آخرته وجعل الدنيا لجة واتخذ صالح الأعمال فيها سكنا فشتان بين خروج الروح من الجسدين هذه لها السعادة والهناء وتلك لها الخيبة والشقاء هذه ترتع في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش وتلك محبوسة تعذب في نار الجحيم وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن جعل النفوس في الخلق في أربع دور كل دار أعظم من التي قبلها الدار الأولى بطن الأم وذلك الحصر والضيق والظلمات الثلاث والدار الثانية دارنا هذه التي نشأنا فيها وألفناها واكتسبنا فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاء والدار الثالثة يا إخواني دار البرزخ تحت الأرض وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل نسبتها إليها كما كنسبة هذه الدار إلى الدار الأولى سبحان الله إذا كان فوق الأرض هناك حركة طائرات وسيارات وأحياء يمشون ويذهبون ويعمرون ويتحركون فتحت الأرض يا إخوان يوجد حياة عظيمة وحركات كثيرة صعود وهبوط وإقعاد وسؤال وفتنة وفتح أبواب ونوافذ وهذا سموم يأتي من الشمال وهذا نعيم يأتي من اليمين وأناس يؤنسون وأناس مستوحشون هناك عالم آخر تحت الأرض عدد الناس الذين فيه أكثر من الذين فوق الأرض لكن الناس كثيرا ما يغفلون عن هذا والدار الرابعة يا أخوان دار القرار الجنة أو النار وجرت سنته تعالى في خلقه أن ينقل النفوس في هذه الدور طبقا بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت لها فريق في الجنة وفريق في السعير ولهذه النفوس في كل دار حكم وشأن غير الدار الأخرى فتبارك الله فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها الذي فاوت بينها في سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها له الملك وله الحمد وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله له القوة كلها والقدرة كلها والعز كله والحكمة كلها ونريد اليوم أن نعيش لحظات مصارحة ما داموا يقولون نريد الشفافية والوضوح فلماذا نجامل تعالوا إلى الشفافية والوضوح أيها الإخوة وأن نخاف الآن ونأمن غدا أحسن من المجاملات التي نأمن فيها اليوم ونخاف غدا ماذا يوجد تحت الأرض ماذا يحدث تحت الأرض حياة كاملة حياة أطول من حياتنا الدنيا كم سنعيش في الدنيا 70 سنة تحت الأرض سنعيش أكثر بل إن ابن القيم رحمه الله يذكر أن نسبة حياتنا هذه إلى حياتنا تحت الأرض غير اللي في الآخرة كنسبة حياتنا في بطون أمهاتنا 9 أشهر إلى حياتنا الدنيا المعدل 70 سنة ترى تحت أطول أطول أطول والله ولذلك لا بد من الاستعداد البرزخ الحاجز بين الشيئين قال تعالى عن هذه الحياة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الحاجز بين الدنيا والآخرة لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة. لأن الآخرة متى تبدأ يا أخوان؟ من النفخة والبعث تبدأ الدار الآخرة. والدنيا متى تنتهي؟ كل واحد تنتهي دنياه بموته. هذه الحياة، هذه الحياة التي نريد أن نؤكد عليها في هذه الليلة. أما نستحي من استبطائنا هجوم الموت في رعاع الغافلين الذين لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فيأتيهم المرض نذيرا من الموت لا ينزجرون، ويأتيهم الشيب رسولا منه فما يعتبرون، فيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أيظنون أنهم في الدنيا خالدون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أم يحسبون أن الموتى سافروا من عندهم فهم يعودون، كلا إن كل لما جميع لدينا محضرون. كل من عليها فان. قال العلماء في هذه الآية تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، ولو نجا من الموت أحد لكان خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون. وقد واسى الله رسوله بأن الموت سنته في الخلق جميعا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الموت حق على الجن والإنس. قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الإمام الحافظ الذي يقول إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مقدور أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يدري مثله فيما مضى، هلك المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشتغل. الحي الذي لا يموت صفة من صفات الله العظيمة توسل بها الأخيار في لجج البحار في الشدة فأنقذهم الله. في كتاب المجالسة للدينوري يقول بقية كنا مع إبراهيم بن أدهم في البحر وهبت الريح وهاجت الأمواج واضطربت السفينة وبكى الناس، فقلنا لإبراهيم يا أبا إسحاق أما ترى ما الناس فيه؟ فرفع رأسه وقد أشرف الناس على الهلكة فقال يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت السفينة من ساعتهم. كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة الرحيل الرحيل، فلما توفي فقده أمير المدينة فسأل عنه فقيل إنه قد مات، فقال الأمير ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا لا أهبة لم تلهه الآمال. ألم يوصل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وتتذكر الموت والبلى إذا بليت وصرت عظاما نخرة؟ ألم يقل وعد نفسك من أهل القبور؟ حديث صحيح في الترمذي. ألم يقل يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، رواه البخاري. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يقتسمون مالك من بعدك، تمر أقاربي جنبات قبري كأن أقاربي لا يعرفوني، وذو الميراث يقتسمون مالي ولا يألون إن جحدوا ديوني، وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فيا لله أسرع ما نسوني. احتضر بعض الصالحين فبكى أبواه وولده، فسألهم عن بكائهم يعني لماذا تبكون أنت يا أبي وأنت يا ولدي؟ فذكر أبواه ما يتعجلان من فقده ووحشتهم بعده، وذكر ولده ما يتعجل من فقده ويتمه من بعده، فقال كلكم بكى لدنياي. يعني أنت يا أبي تبكي أني بعد الموت سيكون عيشك في حزن لفراقي، وأنت يا ولدي تبكي بعد موتي على أنك ستكون يتيما من بعدي. أما منكم من يبكي لآخرتي؟ أما منكم من يبكي لما يلقاه وجهي من التراب؟ أما منكم من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي؟ أما منكم من يبكي لمقامي بين يدي ربي؟ يا أخوان، الجنازة تقول قدموني قدموني، الجنازة تقول كما جاء في الحديث الصحيح: إما خير نسرع بها إليه، وإما شر نضعه عن أعناقنا. قال عليه الصلاة والسلام لما مر عليه بجنازة مستريح ومستراح منه، قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. ترى الدنيا مليانة مصائب وهم وغم وحزن وضيق وحسد وتنافس وسحر وعير وفقر وشدة وحاجة وكربات ومصائب وقطع علاقات، وهذا يحفر لهذا، وهذا سقوط، وهذا لا يجد وظيفة، وهذا عليه ديون. الدنيا مليئة بالهموم. قال المؤمن مستريح، العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، سبحان الله، روح الظالم في جسده ترفض الخروج وتستعصي، والملائكة تمد أيديها: أخرجوا أنفسكم، رغما عنهم سيخرجونها. اليوم تجزون عذاب الهون، هذه الآية على عذاب القبر، اليوم عند قبض الروح تجزون عذاب الهون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هاتوا الرقى يرقون، هاتوا الطبيب، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم، الملائكة قريبة جدا ولكن لا تبصرون. مات النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: لو إني رأيت إنسانا في شدة الموت والسكرات ما كرهت ذلك، لأني رأيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لما مات كان في شدة السكرات، رفعا لدرجاته وزيادة في حسناته صلى الله عليه وسلم. وجاءكم النذير يا عباد الله، قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب، وقيل موت الأهل والأقارب، كله إنذار بالموت. يقول عبد الله بن بكر السهمي: نظر أبي في المرآة يوما فجعل يتأمل شيبا في لحيته ويبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إن الشيب تمهيد الموت، وزائرة للشيب لاحت بمفرقي، فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فبادرتها خوفا من الحتف بالنتف، فقالت: على ضعف استطعت ووحدتي رويدك حتى يلحق الجيش من خلفي. بقية الشيب ستأتي. ولذلك كان بعضهم عند الموت يتمنى أنه كان إنسانا بسيطا، كما قال بعضهم: يا ليتني كنت غسالا أغسل الثياب، آكل من كسب يدي يوما بيوم، وأشتغل بطاعة الله عز وجل. فلما بلغ ذلك أبا حازم قال: الحمد لله الذي جعلهم إذا حضر الموت يتمنون ما نحن فيه، وإذا حضرنا الموت لم نتمنى ما هم فيه. وقال بعضهم عند الموت يتوسل إلى ربه: وكان ذا جاه وسلطان، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. وابن عساكر رحمه الله كان وقورا مهيبا على شاكلة حسنة، لما احتضر جعلوا يقولون له: يا سيدي ما تجد، فلا يقدر على النطق، فكتب بأصبعه في الهوى: روح وريحان وجنة نعيم. ثم مات رحمه الله. والإمام الزاهد أحد أهل الفضل والعلم الذي يذكر قصته الذهبي رحمه الله يقول: كان كثير الذكر، لما احتضر كانت آخر كلمة قالها: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن الشيخ علي البكاء، وكان مشهورا بالصلاح والعبادة والإطعام لما اجتاز به من المارة والزوار، قصة فيها عبرة كيف تكون الخاتمة. صحب رجلا وخرج معه من بغداد، وذلك الرجل حضره الموت واستدار إلى المشرق. قال: فحولت إلى القبلة فاستدار إلى المشرق، فحولت إلى القبلة ففتح عينيه وقال: لا تتعب، إني لا أموت إلا على هذه الجهة، وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات. يعني سبحان الله، هذا كان يظن مسلم، فإذا به يموت على دين أهل التثليث، كما وقع الواحد من أهل عصرنا لما جعلوا يقولون: لا، كل لا إله إلا الله، يقول: ما في فائدة، ما في فائدة، يقولون: كل لا إله إلا الله، يقول: ما في فائدة، حتى مات. وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات. فحملناه فجئنا به إلى دير هناك، فوجدناهم في حزن عظيم، وجدوا المشركين أهل الصليب في حزن عظيم. فقلنا لهم: ما شأنكم؟ قالوا: كان عندنا شيخ كبير ابن 100 سنة على دين أهل الصليب، فلما كان اليوم مات على الإسلام، لما كان اليوم مات على الإسلام. فقلنا لهم: خذوا هذا بدله، هذا الذي مات على دين أهل الصليب اليوم معهم في الطريق، خذوا هذا بدله وأعطونا صاحبنا. قال: فوليناه فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، وولوهم ذلك الرجل فدفنوه في مقبرة أهل الصليب، نسأل الله حسن الخاتمة. كان عامر بن عبد الله بن الزبير أحد العباد، عند الموت سمع المؤذن يؤذن وهو يجود بنفسه، يقول لأولاده: خذوا بيدي. قالوا: إنك عليم. قال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، يعني أسمع الأذان وأبقى في البيت. فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في المغرب، فركع ركعة ثم مات. وكان بعضهم عند موته من الصالحين، صلى الظهر وجعل يسأل عن العصر، وتوضأ ثم تشاهد، فقال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، لقنني الله حجتي وأقالني عثرتي ورحم غربتي. ثم قال: وعليكم السلام. قالوا: فعلمنا أن الملائكة حضرت. ثم انقلب ميتا. ماذا يحدث تحت الأرض؟ مرحلة جديدة من حياة الإنسان، تلك الرحلة العظيمة التي يسيرها إلى الله، هذا القبر الذي لا بد أن ننزله. يا أخوان، نحتاج أن نصارح أنفسنا، نحتاج أن نجلي الصدع عن قلوبنا، نحتاج أن نقول بوضوح لأنفسنا: نحن مقدمون على أي شيء؟ حتى نستعد، حتى نستعد. لماذا نغطي أعيننا ونسد آذننا عن سماع الحقائق؟ ترى هذه هي الحقيقة، والحقيقة الضخمة الكبيرة التي يغفل كثير من الناس عنها. لقد ألفت أرضك التي ولدت عليها، ومشيت في مناكبها، ولكن الأرض التي تكون تحتها وترقد في بطنها ترى دار جديدة، ترى الأشياء التي سنطلع عليها عند الموت عالم جديد يختلف تماما عن هذا العالم الذي نعيش فيه. حبيب أبو محمد لما حضرته الوفاة جعل يقول: أريد أن أسافر سفرا ما سافرته قط، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط، أريد أن أزور سيدي ومولاي وما رأيته قط، أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قط، أريد أن أدخل تحت التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة، ثم أوقف بين يدي الله عز وجل فأخاف أن يقول لي: يا حبيب، هات تسبيحة واحدة في 60 سنة لم يظفر منك الشيطان فيها بشيء. يعني ما دخلك لا عجب ولا رياء ولا خالصة، التسبيحة خالصة. ولهذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى طيلة حياته. يجب أن نعتني بتحت الأرض. نحن كثيرا اعتنينا بالأشياء فوق الأرض يا أخوان، فلنلتفت قليلا إلى ما تحت الأرض. ماذا يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات. ليس عيبا ذكر الموت. بعض الناس يشعر بأنه منغص للعيش وبأنه لا يريد أن يسمع شيئا عن هذا، لكن هذه هي الحقيقة. فلنسمع الآن قبل أن نندم غدا. إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم. قال مطرف: فاطلبوا نعيما لا موت فيه. قال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. كان عمر يتمثل بهذه الأبيات: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويودي، يعني يذهب المال والولد، لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، ولا سليمان الذي تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. قال التيمي: شيئان قطع عني لذة الدنيا، ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله. كان عمر بن عبد العزيز، شوف الخليفة الصالح يا أخوان، يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة فيبكون كأن بين أيديهم جنازة. ليس من عجب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا ذهب ثلثاء الليل يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قال الترمذي: حسن صحيح، يا أيها الناس ينبه النائمين للذكر ليقوموا، جاءت الراجفة النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية، جاء الموت بما فيه من الشدائد. قال البراء: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى التربية، تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم يا قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. جلس على شفير القبر يعني على طرفه، أعدوا من الأعمال الصالحة. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الزاهد: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. قال: أصبت. يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال: أما المحسن فكما يقدم على أهله، يعني من السفر كيف يجي الواحد على أهله بعد انقطاع طويل فرحا، وأما المسيء فكالآبق العبد الشارد عن سيده يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري، ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله. قال: وأي مكان أجده؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. كان محمد بن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حدته. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أهله: أما بعد، فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك أو نهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق. أول هذا الطريق الموت. أفتدري يا عبد الله ما الموت؟ قال العلماء: إن الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض، لأن قطع البدن بالسيف يؤلم البدن الأعصاب لتعلقها بالروح، فكيف إذا وقع على الروح مباشرة؟ ولذلك فإن الميت ينقطع صوته، لا يستطيع الصياح، ليس لأنه ليس هناك شيء مؤلم، لكن لا يستطيع الصياح من شدة الكرب الذي هو فيه والتصاعد وضعف القوة. أما العقل فقد غشيه ما شوشه، وأما اللسان فقد أبكمه، وأما الأطراف فقد أضعفها. قال شداد بن أوس: الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن. قال بعض السلف: يسأل كثيرا من المرضى: كيف تجدون الموت؟ فلما مرض قيل له: فأنت كيف تجده؟ وكما جاء عن عمرو بن العاص أنه قال: أشتهي رجلا عاقلا يبقى معه عقله عند الموت حتى يجيبني كيف طعم الموت، أو ما هو شعوره عند نزول الموت. فلما نزل به الموت سأله ابنه عبد الله فأجابه، قال: أشعر كأن السماوات قد انطبقت على الأرض وأني أتنفس من ثقب إبرة. سبحان الله يا أخوان، أشعر أن السماوات قد انطبقت على الأرض وأني أتنفس من خرم إبرة. دخل الحسن على رجل يجود بنفسه فقال إن أمرا هذا أوله لجدير أن يتقى آخره. وقال أبو الدرداء لأم الدرداء وهو يحتضر: من يعمل لمثل يومي هذا؟ من يعمل لمثل مضجعي هذا؟ وكان بعض السلف يتأسف على فراق الأعمال الصالحة عند الموت، يقول: يا فلان، يعني نفسه، من يصلي عنك؟ من يصوم عنك؟ من يزكي عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يذكر الله عنك؟ وسفيان الثوري لما حضره الموت وضع خده بالأرض وقال: يا عبد الرحمن، ما أشد الموت، إن السائر على منزله تحت. لا بد أن يفكر: خفف الوطأ على الأرض، لعل هذا التراب هو رميم عظام آباء وأجداد. أليس إذا مات الميت يصبح عظمه ترابا كما بدأنا أول خلق نعيده يعودون فيها كما بدأهم الله من تراب، فيختلف بتراب الأرض. فربما بعض التراب الذي نمشي عليه هو أصلا رميم رفات عظام آباء وأجداد قد مضوا منذ زمن بعيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة فقالت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال: يا بنية، ليس كذلك، لكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. لما اشتكى أبو بكر عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب فأبى، فلما نزل به الموت قال: أين طبيبكم؟ ليردها إن كان صادقا، ليردها إن كان صادقا، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. لما نزلت الوفاة بالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض، لأنه لا يوجد نبي إلا خيره الله عند الموت، هل يريد أن يبقى في الدنيا أو يرحل؟ كل نبي خير، كل نبي. والنبي عليه الصلاة والسلام، عائشة بقيت تتذكر هل سيخير وكيف سيخير متى سيخير. فلما مات على صدرها حضره الموت قال: بل الرفيق الأعلى، فتذكرت التخير، يعني أنه الآن سئل واختار من الرفيق الأعلى. قيل الله عز وجل، والأرجح أنه المذكور في قوله تعالى: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك اختار أن يكون معهم، يبقى في الدنيا ولا يرحل إلى إخوانه الصالحين من الأنبياء والشهداء والعلماء، اختار أن يكون مع الرفيق الأعلى لأنهم عند الله سبحانه وتعالى. السكرات هذه كان بعض السلف يستعد لها من شدتها. عبد الرحمن بن أبان الأموي أحد من يصلح للخلافة يقول: الذهبي كان يشتري أهل البيت، يعني من العبيد والإماء، فيكسوهم ويعتقهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت، أستعين بالعتق هذا، يعتق العائلة كلها ويكسوهم ويقول: أستعين بهم على غمرات الموت. فمات وهو نائم في سجوده في مسجده رحمه الله تعالى. الموت هوله عند نزوله وعند قعود الملائكة، وصورة ملك الموت ودخول الروع منه، فلو رآه المذنب لانهدت قواه ولو كان أعظم الرجال قوة. أما المحسن فيراه في أحسن صورة وأجملها، يأتي ومعه أعوان توفته رسلنا. ملك الموت معه أعوان توفته رسلنا، وهؤلاء الذين معك يا أخي من الملائكة كل واحد الآن معه ملكا كتبه وأربع حفظة. هؤلاء الملائكة معه لا تفارقه. يقول وهيب: بلغنا أنه ما من ميت يموت إلا ويتراءى له ملكاه الكاتبان فإن كان مطيعا قال له جزاك الله خيرا، فرب مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا. يعني أنت حسب المكان الذي تذهب إليه الملائكة الذين معك يحضرون، أنت الآن جالس مجلس فكر في المسجد ملائكتك معك يحضرون، وإذا ذهبت إلى مجلس شر وفساد الملائكة معك، فهي تحمدك تقول جزاك الله خيرا كم مجلس ذكر أحضرتنا. وإذا كان رجل صاحب الشر فيقولان لا جزاك الله عنا خيرا فكم مجلس سوء أجلستنا. والداهية الثالثة مشاهدة العصاة مواضعهم من النار في القبر، تفتح الأبواب كل واحد يرى أين سيستقر قبل أن يستقر، فأهل الجنة يرون مقاعدهم من الجنة وأهل النار يرون مقاعدهم في النار طيلة الوقت في القبر. والكفار حالهم شر حال يوم يرون الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. لما شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللبن في طعنته التي مات منها وخرج اللبن من الجرحين وعرف أنه الموت قال الآن لو أن لي الدنيا كلها لافتديت بها من هول المطلع. المطلع يعني إنسان سيطلع عند الموت على عالم آخر، سيطلع على أشياء أخرى، فليستعد من الآن. الفضيل بن عياض فتح عينيه عند الموت قال وابعد سفراه وقلة زاداه. المزني دخل على الشافعي في مرضه الذي مات فيه قال كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلة وللإخوان مفارقة ولعملي ملاقية ولكأس المنية شاربة وعلى الله واردة، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم، وإني لآت الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ويرحمه. قال الذهبي إسناد ثابت عنه. أبو هريرة لما حضره الموت بكى، قيل ما يبكي؟ قال ما أبكي على دنياكم هذه، لكن أبكي على بعد سفري. يعني الآن في سفر طويل يعني إلى الآخرة، كم سنة في القبر يا ترى؟ 100 سنة، 200، 300، 500، حتى يبعث الله من في القبور، يعني رحلة طويلة أليس كذلك؟ رحلة طويلة. قال وإني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار ولا أدري أيهما يؤخذ بي. ومحمد بن واسع يقول عند الموت يا إخوتاه أين يذهب بي؟ أين يذهب بي؟ كانوا يخشون المصير، أين سيذهبون بعد الموت؟ والإنسان يكون على خوف من الله ورجاء فيه، رجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. ولما حضرت أحمد بن خضروي الوفاة دمعت عينه، فقال له ولده في ذلك فقال يا بني باب كنت أدقه 95 سنة وهو ذا يفتح لي الساعة، فلا أدري أيفتح على سعادة أو على شقاوة. كان هذا هو التفكير يا أخوان. نحن تفكيرنا أكثر في المادة، أكثر في الدنيا، وتفكير السلف هكذا يفكرون. وقضية المصير في القبر هذه مذكورة في القرآن في آيات، قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ماذا قال العلماء؟ مرة في الدنيا بالفضيحة والخزي ومرة في القبر، ثم يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم. شوف الآية مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وإيش المرتين؟ مرة في الدنيا بالفضيحة ومرة في القبر الثانية، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقال الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباح مساء يعرضون على النار آل فرعون. ويوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. طيب العرض على النار هذا متى؟ متى؟ القبر يا أخوان. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم ماذا؟ برزخ. إلى متى؟ إلى يوم يبعثون. وهذا هو حياة البرزخ، إما نعيم وإما شقاء. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يوم القيامة، يوم لا يغني مولا، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. قال السعدي رحمه الله في تفسير الآية شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ. طيب خذ الآية الأخرى، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال ابن القيم رحمه الله، وقد احتج بهذه الآية عبد الله بن عباس على عذاب القبر، في هذه الآية ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. في الدنيا في جزء من العذاب الأدنى سيأتيهم، لاحظ من ليش يا أخوان هذه من ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من لإيش هذه؟ للتبعيض. جيد ممتاز. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، من للتبعيض، يعني بعض العذاب الأدنى سنذيقهم إياه متى؟ في الدنيا. طيب وبقية العذاب الأدنى في القبر؟ جيد. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأكبر متى سيكون؟ في الآخرة في جهنم. وهكذا إذن هناك في القبر حياة، هناك في القبر نعيم، هناك في القبر عذاب. تصوروا أن عذاب القبر من شدته حقيقته، العلماء كما استدلوا بالكتاب واستدلوا بالسنة حتى استدلوا بالواقع. ابن تيمية رحمه الله لما بين كفر بعض الكفار يقول كلاما عجيبا في الفتاوى، قال ولهذا يميز بين قبورهم، يعني قبور الكفار، وقبور المسلمين، فإن قبورهم قال إذا أصاب الخيل مغل أتوا بها إلى قبورهم، يعني قبور الكفار، وهذه عادة معروفة للخيل، إذا أصابها مغل ذهبوا بها إلى قبور أهل الصليب. هذا المغل إذا أكلت الدابة تراب وحشائش وصار في بطنها مثل الشيء الصلب ويحتاج إلى تسهيل، يقول شيخ الإسلام المسلمون من جنود المسلمين يأخذون الدواب إذا أصابها ذلك إلى قبور الكفار، يقول فيخرج ما في بطنها. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بدابته عند قبور الكفار حادت الدابة حتى كادت أن تلقيه، وقال لأصحابه إن هؤلاء يعذبون في قبورهم وإنه يسمعه صوتهم كل شيء حتى البهائم. سبحان الله. ولولا أن نترك الدفن دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمعنا الله من عذاب القبر ما نسمع، لكن لو سمعنا عذاب القبر ما تهمينا بعيش، ولا استطعنا أن نعمر الدنيا ولا نتزوج ولا ننجب أولاد ولا نعمر بيوت ولا نكسب عيشا ولا أبدا ولا نأكل ولا، لو سمعنا ما في القبور، لكن الدواب تسمع ما في القبور. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحدث في القبر. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث عن ذلك العالم تحت الأرض لما خرج مع أصحابه في جنازة فانتهوا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ثلاثا، يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، ثم قال استعيذ بالله من عذاب القبر، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. شوف الشكل الحسن، بالله عليكم ملائكة بيض الوجوه، هذا العبد المؤمن كأن وجوههم الشمس من الإنارة والجمال، معهم كفن من أكفان الجنة، لأن هنا عبد يريد الله تكريمه، وحنوط من حنوط الجنة، يعني طيب من طيب الجنة، حتى يجلس منه مد البصر. كم عددهم؟ لا يعلمون إلا الله. مد البصر، عدد مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه، قريب جدا عند رأسه، والملائكة أمامه، فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. كيف إذا أملت إناء الماء، كيف تنزلق قطرة الماء على جدار الإناء بكل يسر وسهولة؟ طبعا هذا لا يمنع أن يكون قبل هذا الانزلاق في شدة في السكرات، في شدة لرفع الدرجات وتكثير السيئات وزيادة الحسنات، لكن بعدها يحدث الفرج. فتخرج الروح تسيل كما تسيل القطرة من ذي السقاء، فيأخذها ملك الموت. فإذا خرج صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. كم ملك بين السماء والأرض؟ في ملائكة تصعد وتنزل وتهبط، تصعد بأعمال العباد وتهبط برحمة الله، وأوامر أوامر صادرة، وملائكة تنفذ. لما تخرج روح مؤمن في الأرض، كل ملك بين السماء والأرض يدعو له، كل ملك. هل هذا فقط؟ لا، قال: وكل ملك في السماء أيضا يدعو له. كم ملك في السماء؟ قال: ما في موضع أربع أصابع في السماء، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. قطت السماء وحط لها أن تقط، ثقيلة بالملائكة، ارتجت. كل الملائكة في كل السماوات يدعون له. هل انتهت حفلة التكريم؟ لا، قال: وفتحت له أبواب السماء. إذن السماء فيها أبواب، لما يقبض روح المؤمن كل الأبواب تفتح فوق، سبحان الله، وما انتهينا. وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، يتمنون أن روح المؤمن هذا تصعد من عندهم، لأن روح طيبة، يعني الملائكة تشتهيها، الملائكة تتنعم بروح الروح، برائحة هذه الروح. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها، يعني ملائكة الرحمة، في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن. ما لونه؟ ورد تفسيره في حديث آخر، ما لونه يا أخوان؟ أبيض، قال: بحريرة بيضاء. قال: وفي ذلك الحنوط الطيب من الجنة. فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ وفي رواية: يناوله بعضهم بعضا. كل تتنافس الملائكة على حمل هذه الروح، يناوله بعضهم بعضا ويقولون متعجبين: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، باسمه واسم أبيه، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. ترى الملائكة درجات، منهم مقربون هم الذين يشيعون، مرافقة تكريم، وفد مرافق تكريم، يشيعونه من سماء إلى سماء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيرد إلى الأرض بكل إكرام وتعاد روحه في جسده. إذن بعد ما خرجت الآن دخلت مرة ثانية، لكن هذا الدخول غير الدخول الأول، وهذه العلاقة غير العلاقة الأولى. تعاد روحه في جسده. قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فلا يزالان يسألانه، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله: صدق عبدي. ينادي مناد من السماء: صدق عبدي. تأكيد على كلامه لما قال: ربي الله دين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة. القبر هذا سيفرش ينور ويبسط 70 في 70 ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وألبسوه من الجنة، فرش من الجنة ولباس من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويفتح له في قبره مد بصره. فنحن نرى القبر الآن محصور، لكن المؤمن قبره واسع جدا، مد البصر، مد البصر. ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، لو أعرف اسمك أكافئك على هذا. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله. أذان المسجد على طول، درس الدرس مباشرة، بر والدين يسارع، صدقات يبذل، دعوة إلى الله يشارك، أي خير، والله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال: هذا كان منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فله في الجنة أهل ومال، أو يرجع إلى أهلي ومالي في الدنيا لأهله، فيبشرهم، يقول: أنا سوف أقدم على كذا وأوضاعي مطمئنة وأبشركم. فيقال له: أسكن. وإن العبد الكافر أو الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غراض شداد سود الوجوه، معهم مسوح من النار، ثياب خشنة، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده، فينتزعها بقوة وفي ضرب، ومن الأمام والخلف الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في ضرب وفي سحب، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. تعرف سيخ الشواء؟ بعد استعمال سيخ الشواء مدة طويلة، ماذا يعلق على سيخ الشواء؟ قطع من اللحم متفحمة صلبة، إزالتها صعبة، أليس كذلك؟ لو أخذت لو أخذت لفة قطن ولفيت سيخ الشواء هذا بإحكام ثم سحبت بسرعة، ماذا سيخرج معه؟ ماذا سيخرج معه؟ قطن أجزاء تنتف تنتف، وهكذا تخرج روح الكافر من الجسد. قال عليه الصلاة والسلام فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك في السماء، وكل ملك بين السماء والأرض، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا يعرج بروحه من قبلهم. إذا أخذ ملك الموت لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يجهلوها في المسوح من النار، ويخرج منها أنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، يصعدون بها لا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث في الجسد الخبيث؟ ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان من فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، يستفتح له فلا يفتح. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابا في سجين في الأرض السفلى، أعيد عبدي إلى الأرض، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تعاد روحه في الجسد، فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ ما يمكن في الدنيا مر عليه ألف مرة لكن لا يهتدي لاسمه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، والذين كفروا يضلهم الله، يزيغهم، لا يهتدي لاسمه. فيقال: محمد. الملائكة تقول: محمد. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء: كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوعك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله، سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم معه مرزبة. من هو هذا يا إخوان؟ جاء في رواية الحديث أنه ملك لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. لماذا؟ حتى لا يسمع استغاثته ولا يرى تألمه، ويضرب بلا رحمة، معه مرزبة. قال عليه الصلاة والسلام: من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا. قال: فيضربه بها ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول: ربي لا تقم الساعة. الحديث رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا الحديث العظيم فيما يحدث تحت الأرض فيه بيان حال هذه الأحداث، وماذا يفعل بالأرواح، وكيف تصعد وكيف تنزل وكيف تدخل في الجسد. وهذا الدخول لا يعني أنها لا تخرج بعده، فإن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تعلق من ثمر الجنة، يعني تأكل من شجر الجنة، هذه الروح التي تتحير تبهت وتقول لا أدري، هذه الروح التي تنعم والتي تعذب. هل تعرفون يا إخواني أن للقبر ضغطة لا ينجو منها أحد؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ؟ هل تعلمون أنه قال عن سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش يعني فرحا وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه؟ حديث صحيح. لما احتضر نافع مولى بن عمر بكى، قيل ما يبكي؟ قال ذكرت سعدا وضغطة القبر، حتى الطفل لا ينجو من ضغطة القبر. طيب هل هي بالنسبة للمؤمن عذاب؟ شوف كل واحد جاي ضغطة القبر ستأتيه، لأن هذا حديث حق ما يمكن إنكاره، لكن هل هي عذاب للمؤمن؟ كلا، هي عذاب للكافر وتطهير للمؤمن ورفع درجات. قال الذهبي رحمه الله تعليقا على حديث سعد: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه وألم الموقف وألم الورود ونحو ذلك. فهذه ما هي من عذاب القبر ولا هي من عذاب جهنم، ولكن اسمع كلام الذهبي فيه تثريج: ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. فنسأل الله تعالى العفو واللطيفة اللطفة. ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول ولا روع ولا ألم؟ سل ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد. بعد هذا يا إخوان تأتي فتنة القبر والاختبار والابتلاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان عنده علم في البداية، لكن في يهودية زارت عائشة وقالت لها: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. هذا يدل على أنهم في دينهم عندهم معلومات عن هذا الموضوع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي له بذلك، قال: أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوف، يعني لا مرهوب ولا في مفزوع ولا مفزوع، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه. فيفرج له فرجة في النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، يعني في القبر الناس ترى جهنم وترى الجنة، تراها بالعين. فيفرج له فرج قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ثم يفرج له فرج إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال له: على اليقين كنت. شوف يا أخوان أهمية العقيدة الصحيحة، أهمية العقيدة الصحيحة: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا مشعوفا فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فتفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك، حرمت من هذا. فينظر، ثم يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، ويقال له: هذا مقعدك منها، كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. سبحان الله، هذا على اليقين وهذا على الشك. إن الفتنة فتنة القبر عظيمة شديدة يا أخوان. لو جاءك واحد في الليل بمنظر فظيع أفزعك، لو في الاختبار جاءك مدرس شديد ووجه لك سؤالا بغلظة، ممكن تضيع منك المعلومات ولا لا وانت مذاكر؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، اللون أسود والزرقة في العينين، وهذا من أخوف المناظر. قال أسودان، هذا حديث صحيح، أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، لأنه لا يعرف من قبل ولم يرى مثله. يعني ليش اسمه المنكر والنكير؟ لأنه ما منظر غير معروف من قبل، أول مرة الواحد يشوف منظر مثل هذا. أسودان أزرقان، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن، هنا يثبته الله. شوف هذه الإخوان يا الإيمان يا إخوان، يعني ترى لولا تثبيت الله في القبر ما يستطيع الجواب، تضيع المعلومات. فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. أنا أرجع إلى أهلي في الدنيا أطمئنهم عن حالي؟ فيقولان: نم كنومة العروس. العروس تطلق في اللغة العربية على الذكر والأنثى، حديث العهد بالزواج، ليلة الزفاف يسمى عروسا، الرجل والمرأة عروس. فيقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. يعني أول ليلة ينام فيها الزوج مع زوجته، كيف توقظه زوجته في الصباح؟ أول ليلة بغاية اللطف والحنان والرفق والرأفة. وهكذا يقال له: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهلي إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك نومة هنيئة، يرى مقعده من الجنة، ويأتيه من طيبها، يأتيه من هذا النعيم الذي فيها. وإذا كان منافقا سئل يقول: سمعت الناس يقولون فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه، يركب بعضها فوق بعض، لأن الجنبين إذا ضغط الجنبين تراكبت عظام القفص الصدري بعضها فوق بعض. قال: فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. أهمية التوحيد، يشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فينعم هذا التنعيم. قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد ذكر فتنة القبر: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بعد هذه الأسئلة والأجوبة: إما نعيم وإما عذاب. إنها فتنة شديدة، إنها فتنة يثبت فيها الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بفتنة الدجال، ولذلك قال في الحديث الصحيح: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يعني في شدتها وعمومها وامتحانها الهائل، إن فيها أهوالا مثل الدجال. إذا قبر الميت جاءه الملكان الشديدان الغليظان، أيها الناس، إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فإذا الإنسان، هذا الحديث الذي ذكره الألباني في سلسلته الصحيحة، دفن فتفرق عنه أصحابه، جاءه ملك في يده مطراق فأقعده، قال: ما تقول في هذا الرجل؟ وقد عرفنا ما يقول المؤمن. وأما الكافر فإذا أجاب بذلك الجواب السيء قال: ثم يقمع قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين. قال بعض القوم: يا رسول الله، ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك. الصحابة لما سمعوا هذا، جاء في رواية عند البخاري لما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، وفي رواية تقول أم المؤمنين: حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا ملك بمطراق يقوم على رأس الشخص في القبر، المسجد الناس ضجوا، الصحابة ما تحملوا الضجة، حتى أن المرأة رضي الله عنها ما سمعت كلام بقية كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام مطمئنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني قالوا ملك بمطراق على رأس الواحد أسود أزرق، يعني كيف نثبت، كيف نثبت؟ فأخبرهم وقال عليه الصلاة والسلام للميت يدعو له: اللهم اغفر له ورحمه وعافه واعف عنه، قال: وقه فتنة القبر وعذاب النار. من الذي ينجو من الفتنة يا إخوان؟ الشهداء، كما قال عليه الصلاة والسلام عن الشهيد: إنه يأمن من عذاب القبر. المرابط في سبيل الله قال: وأمن الفتان، يعني فتنة القبر، كانوا يلازمون الثغور لحراسة المسلمين من الأعداء في الموقف الخطير، ولذلك شرفهم الله بالوقاية من فتنة القبر. من أيضا؟ الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، سبحان الله، قال: يأمن فتنة القبر. أين تكون الأرواح؟ أرواح الأنبياء في أعلى المنازل، في أعلى عليين، وأرواح الشهداء تليهم في جوف طير خضر. تصور طائر أخضر في جوفه الروح يسرح في الجنة، يأكل من أشجارها، ثم يأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، يأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، والعرش سقف جنة الفردوس، تحت العرش في قناديل، الطيور تأوي إلى القناديل. وهكذا يكون النعيم يا عباد الله. وأرواح المؤمنين الصادقين، قال عليه الصلاة والسلام في شأنها: المؤمن إذا حضره الموت أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقول: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان. طيب، هل تلتقي أرواح المؤمنين مع بعض؟ يعني واحد مات أبوه، مات جده، ماتت أمه، مات ابنه قبله، هل إذا مات هو الروح تلتقي بالأرواح؟ هل في اجتماع؟ اسمعوا هذا الحديث: إذا حضره الموت المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فيقولون: اخرجي أيتها النفس راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا، حتى يأتون به باب السماء، فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين. إذن في اجتماع، في التقاء، المؤمنين اللي ماتوا من زمان يأتي هذا إليهم. قال: فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه. أنت لو سافر ولدك للخارج، لو ابتعد عنك أهلك ثم جاءوا بعد طول غياب وأنت مشتاق إليهم جدا، كيف سرورك بهم؟ أرواح المؤمنين يتلقون الروح الجديدة القادمة من الأرض بفرح تام وسرور بالغ. أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه. لاحظ الحديث، الحديث رواه النسائي وصححه الألباني. فيسألونه ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان. طيب في ناس ماتوا ولهم أصحاب في الأرض وأقارب، وهذا ميت جديد، فالأموات الذين ماتوا قبل يسألون الميت الجديد ماذا، إيش أخبار فلان وإيش أخبار فلان. معنى ذلك أنهم لا يدرون ماذا يحدث في الأرض بالتفصيل، العالم آخر، وهم أغنياء عن هم الدنيا ونكدها أصلا. فيسألون الميت هذا ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان. في واحد من المذكورة أسماؤهم المسؤول عنهم، لما يسألونه عنه يقول هو: أما أتاكم؟ هذا مات، كيف ما تدرون عنه؟ أما أتاكم؟ فعند ذلك يستنتجون ماذا؟ ماذا يستنتجون؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. ما هو معنى؟ معناها في الفريق الآخر، في الفريق الآخر. إذن هناك التقاء أرواح بعد الموت، وأرواح المؤمنين هكذا، أرواح الأنبياء، أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين، أرواح الكفار في سجين في الأرض السفلى، تحت تحت تحت في الأعماق، تحت في سجين في الأرض السفلى. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح ثوب غليظ، فيقولون: أخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت لريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنت هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار فإنهم يعذبون، وهكذا يكون معهم. قال ابن القيم رحمه الله: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على العبد. فعذاب القبر على معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، فالنمام والكذاب والمغتاب وجاهد الزور وقاذف المحصن والموضع في الفتنة والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به وآكل الربا وآكل أموال اليتامى وآكل السحت من الرشوة وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة. ما هي لقمة الشجرة الملعونة؟ لا أو في الدنيا، لا الأعمال الدنيا. وآكل لقمة الشجرة الملعونة الحشيشة والتبغ، طبعا الدخان من التبغ، هذه شجرة خبيثة. وآكل لقمة الشجرة الملعونة والزاني واللوطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر والماكر، وآخذ الربا ومعطيه وكاتب وشاهده والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم. يا أيها الذين يصورون نساء المسلمين بكاميرا الجوال ينشرونها، ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم، والمفتي بغير ما شرعه الله، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في حرم الله، والمقدم رأيه على سنة رسول الله، والنائحة والمستمع إليها، ونواحو جهنم. من هم نواحو جهنم؟ يقول ابن القيم: وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله، والمستمع إليهم، والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل، والمطففون في استيفاء ما لهم إذا أخذوه وهضم ما عليهم، والجبارون والمتكبرون والمراؤون والهمازون واللمازون، والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألونهم ويصدقونهم، وأعوان الظلمة، والذي إذا خوفته بالله وذكرته به لم يرعوي ولم ينزجر، والذي يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، فإذا سمع قرآن الشيطان ورقية الزنا طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب، وود أن المغني لا يسكت، والقرآن يقول طفي طفي طفي. والذي يحلف بالله ويكذب، فإذا حلف بشيخه لم يكذب، والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه، والمجاهر، والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والفاحش اللسان البذيء، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يؤدي زكاة مال طيبة بها نفسه، ولا يحج مع قدرته على الحج، ولا يتورع من لحظة، ولا يتورع من لحظه ولا لفظه، ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين. فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم كثرتها وقلتها. فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي بواطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها. تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالة، ونادت: يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع. من أخطر الأسباب المؤدية إلى عذاب القبر الشرك بالله والكفر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على بستان على بغلة له ونحن معه، فحادت البغلة حتى كادت أن تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ قال: رجل أنا. قال: متى هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. قال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إذا سمع، ولو نحن سمعنا ما قدرنا أن نعيش ولا نتهنى بأي شيء. من أسباب عذاب القبر النفاق: وممن حولكم من الأعراب منافقون، قال: سنعذبهم مرتين، واحدة منهما في القبر. من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة، لأن الحديث لما مر بالقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، ما ينظف نفسه من النجاسة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ويفرق بين الأحبة وينقل الكلام إلى الناس من الأطراف المختلفة لقصد الإفساد بينهم. هذه من أسباب عذاب القبر. يا أخوان، بدون وسوسة، يعني بعض الناس يوسوس في قضية الطهارة، وربما من غسل النجاسة يمكث في الحمام ساعة وساعتين ويضيع الصلاة في الجماعة، وربما يخرج الصلاة عن وقتها ويكبر تكبيرة الإحرام 20 مرة ويعيد الفاتحة 7 مرات ويحط واحد جنبه علشان يقول له أربع خلاص لا تزيد أربع، وسوس، وكل شوي يحط لصقة على الباب يشوف المرأة طلعت ما طلع، يقول في غيابي والشباك حركة، يطلع في المرايا كل، ويؤذي عباد الله، يؤذي عباد الله، أهله في جحيم معه، وهو في العبادات صارت عليه ثقيلة حتى ترك الصلاة. ولذلك ليست القضية وسوسة، القضية الذين يتهاونون بالنجاسات فلا يغسلونها. علموا أولادكم رحمكم الله غسل النجاسة. بعض الناس ترى أولادهم على 10 سنين ما يعرفون الاستنجاء، يلبس ملابس على النجاسة، هذه من أسباب عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. قال البزار: الإسناد لا بأس به، الدارقطني لا بأس به، وصححه الألباني. والحديث الصحيح الذي ورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل مرة الأولى. من هذا؟ قالوا: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. شرشرة شدق الكاذب إنزال العقوبة في مكان المعصية. أين يتم هذا التعذيب؟ أين يتم؟ في القبر. حمل العلماء حديث سمرة على القبر، هذه أنواع من التعذيب في القبر، في أنواع من التعذيب. مثال آخر: أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. سبحان الله، ما هذان؟ قالوا: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة عمدا، ما يبغى يقوم يصلي، خلوني نايم، لا أحد يصحيني على الصلاة، لا منبه، ويتهدد أهله ويتوعدهم لو صحوا على الصلاة، يثلغ رأسه بالحجر في القبر في الصخرة مرارا إلى أن يبعث الله من في القبر. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. من هذا؟ قالوا: أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. شوف الأضعاف المضاعفة، لما تتضاعف من الربا الفوائد المركبة، صخور في حجارة في بطن صاحبها بازدياد، حجر ورا حجر، يسبح في نهر الدم. قالوا: حمرته تشير إلى حمرة الذهب الذي يرابي فيه أهل الربا وما يقوم مقامه. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فرن، فأحسب أنه كان يقول فيه لغط وأصوات، فأطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا، قلت لهما ما هؤلاء؟ قالوا أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. قال العلماء مناسبة العري الفضيحة، لأنهم كانوا يستترون في الخلوة فعوقبوا بالهتك، ومكان إتيان النار من تحت مكان الجريمة على الأعضاء السفلى، على مناطق العورات، على المكان الذي يرتكب فيه الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل أن شملة تشتعل عليه في قبره. من هو؟ رجل اختلس من أموال المسلمين، أموال الغنيمة قبل القسمة. في رجل آخر أخبر عنه في نوع آخر من العذاب في القبر، قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حديث رواه البخاري ومسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى ناس يعذبون في القبر، ويعذب الميت بالنياحة إذا كان راضيا بها، بل أوصى أهله بها: فشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، نوحي علي بما أنا أهله وشقي علي الجيب. يوصيها، يوصي زوجته. فالذي يوصي بالنياحة أو يعرف أن أهله ينوحون عند الموت وما ينهاهم إذا ما تناح عليه، يعذب في قبره بهذه النياحة. طيب هؤلاء الذين يقترضون ويأخذون سيارات ويأخذون قروض وديون بدون حاجة ماسة، ويأخذون ولا ينوون التسديد، ويأخذ ويقول سأجعله يجري ورائي في تحصيل الدين، ويقول له روح اشتكي روح اشتكي. توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا تصلي عليه؟ فخطى خطا، ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران، فانصرف ما صلى عليه. فتحملهما أبو قتادة فقال الديناران علي. قال عليه الصلاة والسلام أحق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال نعم. فصلى عليه. بعد بيوم قال ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله إنما مات أمس. فعاد إليهما الغد فقال لقد قضيتهما. قال الآن بردت عليه جلدته. طيب يا إخوان، الذي يقترض للحاجة الماسة وما عنده طريق إلا الاقتراض لنفقة أهله وزوجته وأولاده، مسكين، إذا نوى أن يوفي وعلم الله صدقه وكان قرضه لحاجة، ما هو يسافر إلى أماكن معصية، قرض لحاجة وعلم الله صدقه في الوفاء، حتى لو ما أوفى ومات يتحمل الله عنه. لكن المشكلة في الذين يقتربون بلا حاجة، والذين يجعلون صاحب الحق يمشي وراءهم كالشحاذ، يقول أعطني مالي بعدين، تعال بعدين، ويكذب عليه ويوعد ويخلف وبكل وقاحة، يقول له إذا تبغى تشتكي روح اشتكي. هذا من أسباب عذاب القبر. طيب ما هي أسباب النجاة من عذاب القبر؟ اسمعوا هذا الحديث الجميل الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عاليا حين يولون مدبرين، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عند شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه يعني العذاب فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت إلى الغروب، فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ قال: دعوني حتى أصلي، لأنه كان في الدنيا مهتم جدا بالصلاة. فلما مثلت له الشمس آلت إلى الغروب وهو في القبر، لما يقعد يقول: دعوني أصلي، فيقولون: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وما تشهد عليه؟ فيقول: محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. هذا الرجل ما الذي وقاه من عذاب القبر؟ فرائض الله، فعل المعروف، الإحسان إلى الخلق. قال: فتجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة، يعني تأكل من شجر الجنة. حسنه الألباني في صحيح الترجمة. سورة تبارك، وما أدراك ما سورة تبارك؟ قال عليه الصلاة والسلام: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. وحسنه الألباني في سلسلته. شفعت لرجل 20 آية، حتى هذه الآيات العظيمة 30، العشرات من الآيات التي وقته فتنة القبر. أيها الإخوة، يجب علينا أن نستعد. يا جامع المال ما أعددت للحفر، هل يغفل الزاد من أضحى على سفري؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون شركته وأرصدت ما قد كان من قبل أرصده. هل يري الله تعالى بعض الأحياء أشياء من عذاب القبر أو نعيم القبر؟ ممكن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن ذلك قد حدث كثيرا، يعني ممكن الله يكشف للأحياء، لبعض الأحياء أشياء. ابن القيم رحمه الله ذكر قصة، قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن الوزير الحراني أنه خرج من داره بعد العصر إلى بستان، فلما كان بعد غروب الشمس توسط، قال: توسطت القبور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار. رأى قبر جمرة نار والميت في وسطه، فجعلت أمسح عيني وأقول: أنائم أنا أم يقظان؟ ثم التفت إلى سور المدينة، رأى السور، فقلت: والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش، فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر، فإذا به مكاس قد توفي في ذلك اليوم، من الذين يأكلون يفرضون الأتاوات على الناس ويظلمونهم. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله عن أحوال أهل الاحتضار: قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، قال: لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: شاه رخ غلبتك. ثم قضى، كان الشطرنج يلهيه عن الصلاة. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهدي بالغناء. وقيل لآخر: لا إله، قل لا إله إلا الله، قال: وماذا تغني عني وما صليت لله صلاة؟ ثم قضى نحبه. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: أكفر بها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، قال: كلما أردت أن أقولها انعقد لساني. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فكيف عندما نسمع بفاجر يسجد لراقصة ثم يختم له بذلك، وآخر يسب الدين قبل هلاكه ويرفع المصحف ويقول كفر بهذا ويموت على ذلك، وشرط المرور يدرك واحد يموت في الحادث يقول: عطني دخان عطني دخان، يقول: قل لا إله إلا الله، يقول: عطني دخان عطني دخان، وهو يحتضر. قال ابن الجوزي قال سنيد رأيت رجلا عشق فتنصر، العشق أودى به سوء خاتمة. اسمعوا هذه القصة. يقول وسمعت شيخنا أبا الحسن علي بن عبيد الله الزاغوني يحكي أن رجلا استاز بباب امرأة نصرانية فرآها فهويها من وقته، وزاد الأمر به حتى غلب على عقله حتى حمل إلى المارستان يعني المستشفى. العشق أودى به إلى المستشفى، ثم إنه زاد على الأمر، زاد الأمر عليه ونزل به الموت. هذا مسلم لكن عشق كافرة. فقال لصديقه، شوف العشق يا جماعة كيف ممكن يودي في هذه الدواهي، قال قد جاء الأجل وحان الوقت وما لقيت صاحبتي في الدنيا وأنا أريد أن ألقاها في الآخرة. قال له صاحبه ماذا تعني كيف تصنع؟ قال أرجع عن دين محمد وأدخل في دين عيسى والصليب. ليه؟ قال أنا بجتمع معه في الآخرة. قال ومات على ذلك. فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة أيضا عشقت هذا، فلم يخبرها بخاتمته. قالت له أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله وأنا بريئة من دين النصرانية. فما قام الرجل إلا وهي قد لفظت أنفاسها الأخيرة. فقال أبوها خذوها الآن فإنها منكم. شوف سبحان الله وين راح وكيف هي ذهبت. لا إله إلا الله. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم ثبتنا عند السؤال وباعد بيننا وبين سوء المآل. اللهم قنا فتنته وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أجزل الله.